متعاقدان بالمشاهدة فتبعتك او اجرتك بملء هذا الاناء بملء هذا الكوب بملء هذا الوعاء الى اخره. نعم. وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة تبعتك او اجرتك هذه الجار بوزن هذا الحجر فضة. نعم. او بملء هذا الوعاء او الكيس دراهم. ويصح بيع وإجارة بصبرة مشاهدة من بر أو شعير أو تمر أو غير ذلك. نعم. ويصح بيع وإجارة بصبرة مشاهدة من بر أو ذهب أو فضة ولحمها ولو لم يعلمها عددها، يعني ما عد وقل، لكن إذا كان واحد منهم يدري لا، لأن في خديعة للآخر. إذا كان أحد ما يعرف العدد، إذا كان كلهم يجهلون فيصح البيع. نعم. ولو لم يعلم عددها ولا وزنها ولا كيلها. ويصح بيع وإجارة بنفقة عبد بنفقة عنده عبد رقيق، وقلنا الآن ما عندنا بس، لكن قال على أساس البيع أنك تطعم عبد لمدة شهر، على أساس أني أنا ما عندي أهل أبجي أتغدى عندك لمدة الشهرين ثلاثة، أنا الآن مقيم في الديرة في هذا البلد لأني بائع ومتجول وما عندي محل، فأسكن عندك في البيت لمدة كذا، فاتفقوا على هذا. نعم. ويصح بيع وإجارة بنفقة عبده فلان أو أمته فلانة أو نفسه أو زوجته أو ولده ونحوه شهرا أو سنة أو يوما. ويستاجر الإنسان بالفنادق، يستاجر غرفة ويشترط الطعام لمدة 4 أيام 5 أيام 6 أيام، وإذا انتهى حاصرهم عنه، فيستأجر الغرفة اليوم نقول 100 ريال بشرط أن يقدم له غدا، بشرط أن يقدم له إفطار، بشرط أن يقدم له كل الوجبات، فهذا يعني عمل جائز وجار عليه في جميع البلاد. نعم. لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع بخلاف نفقة دابته، ويرجع مقترن على بائع مع تعذر معرفة قدر ثمنه بأن تلفت الصبرة أو اختلطت بما لا تتميز. إذا حصل اختلاف نرجع إلى العرف، إذا حصل اختلاف في الصبرة أو تلفت أو ضاعت أو زادت أو نقصت نرجع إلى العرف، العرف الغرفة بكم باليوم، وإذا كان معها طعام بكم، وإذا كان معها 3 وجبات بكم، وهكذا. نعم. ويرجع مقترن على بائع مع تعذر معرفة قدر ثمنه بأن تلفت الصبرة أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها، أو تلفت الصنجة اللي فيها الذهب أو فيها الدراهم. نعم. أو الخيل قبل ذلك، أو أخذت النفقة وجهلت في فسخ بيع لنحو عيب بقيمة مبيع، لأن الغالب بيع السيء بقيمته، وكذا في إجارة لقيمة المنفعة. نعم. ولو أسر ثمنا بلا عقد، يعني أسر يعني قالوا الثمن كذا وما تعاقدوا، الثمن بينهم الثمن 10 ريالات. نعم. ولو أسر ثمنا بلا عقد، يعني اتفق على أن الثمن 10 حقيقة ثم عقداه ظاهرا بثمن آخر كـ20 الثمن الأول، يعني قال له كم تبيعني الكتاب هذا؟ قال أبيع عليك 10، قال ما عندي مانع. ثم لما أرادوا يكتبون الفاتورة كتب 20، الثمن 20، فالعقد يكون بالثمن الأول لأنه هو المتفق عليه، فالكتابة هذه لا أثر لها. نعم. ولو أسرى ثمنا بلا عقد، لأن اتفقا على أن الثمن 10 حقيقة ثم عقداه ظاهرا بثمن آخر كـ20، فالثمن الأول وهو 10. نعم. لأن المشتري إنما دخل عليه فلا يلزمه ما زاد. نعم. ولو عقد بيع سرا بثمن معين ثم عقد علانية بأكثر من الأول فكنكاح لتكسره الحلوان. نعم. واختفر عليه في الفروع وظاهره ولو من غير جنسه أو بعد لزومه، فيؤخذ بالزائد منهما مطلقا لأنه هو الذي تم العقد عليه. نعم. والأصح قول المنقح بالتنقيع الأظهر أن الثمن الأظهر هو الثمن الثاني الذي أعلن وبين ووضح. الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار المجلس أو السرد، لأن ما يزاد في ثمنه أو مثبت أو يحط منهما ثمنه منحق به ويخبر به في البيع. نعم. وإن لا يكون في مدة خيار، لأن كان بعد لزوم بيع فالثمن هو الأول. نعم. وهو الأظهر كما قال، لأنه لا يلحق به ولا يخبر به إذا بيع بتمديد الثمن. وفي الإقناع الثمن ما عقداه به سرا كالتي قبلها وأولى. ويفرق بين هذه وبين ما إذا زيد أو نقص فيهما أن ما عقدا به ظاهرا ليس مقصودا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، على أن نكمل إن شاء الله في يوم الثلاثاء. أما في غد فكما هو متبع درسنا في فقه المواريث، وفي يوم الثلاثاء إن شاء الله نرجع لإكمال هذا البحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.